أمل لي I'm يحس لوعد قلبي عليه ويشعل للنعم والأشواق اللي طفيت أنت بإيديك اللي طفيت أنت بإيديك يا غنار. Oh, Whoa! Oh, boy. كان والحب زي ما كان وصور ووصف في جنتها وصور صعبا علي صعبا علي انت النعيم والخلق انت فكرك بليالي زمان، وفكرك بليالي زمان، ووصف بجنتها أفضل ما الليل. جميل الأمل يجي الزمان ويروح وانت حبيبي الأجل. انت فكري يلي بحبك.